بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم وعلى صل آله وصحبه وسلم وسلم. عليك. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز البيع والشراء في الساحات الخارجية للحرم؟ وهل تصلى فيها تحية المسجد؟ نعم، يقول أهل العلم رحمهم الله: إن المسجد ما كان داخل سور المسجد، المسجد ما كان داخل السور، وأما ما كان خارجه وإن كان من أفنية المساجد فليس من المسجد. وينبني على ذلك مسائل عظيمة، منها: هل يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في ساحات المساجد الخارج عن حدودها؟ أجيبوا يا جماعة. نعم. طيب، هل يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلى الساحات التابعة للمسجد؟ لا يجوز. هل يجوز البيع والشراء في الساحات الخارج عن المسجد؟ نعم. طبق هذه القاعدة على ما يوجد الآن في المسجد الحرام، فما كان خارج سوره فليس منه، ولكن هل يثبت لمن يصلي في هذه الساحات أجر كأجر من يصلي داخل أبواب الحرم؟ نقول في هذا التفصيل: أما إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف فهؤلاء لهم أجر من كان داخل المسجد، وأما إذا لم تتصل فلا. نعم.